نعم. وفسد إن قصان ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة. ثلاثة دراهم خالصة، نعم، أو ثلاثة دراهم خالصة، نعم. إذا نقص عن ثلاثة دراهم أو عن ربع دينار قصان الصداق فسد النكاح، نعم. ومقوم بهما، ومقوم بهما، معنى عرض معين قيمته ثلاثة دراهم أو قيمته ربع دينار. وأتمه إن دخل، وأتمه، وأتمه إن دخل، معناها إذا دخل بها أصدقها بأقل من ربع دينار ودخل بها فإنه يتمه فقط، لا يفسخ النكاح بعد الدخول، لكنه يتم، يتم الصداق، يتم الصداق. وإلا فإن لم يتمه فسخ، وإلا فإن لم يتمه، وإلا بأن لم يدخل، وإلا بأن لم يدخل، فإن لم يتمه فسخ. إذا كان لم يدخل يقال له أتمم، فإذا لم يتمه يفسخ. أو بما لا يملك كخمر وحر، أو بما لا يملك كخمر وحر. كذلك إذا أصدقها بما لا يملك كخمر وكحر فسد النكاح. أو بإسقاطه، وكذلك إذا أسقطه، إذا أسقطته هي، إذا قالت له وهبت لك نفسي، هل يجوز؟ أو كقصاص، أو كقصاص، كأن أعطته حقا معينا، تنازلت له عن حق، الحق في قصاص معين، قالت له أعطيه لك، نعم، أعطاه، أعطاه الصداق مقابل، أعطاها، أعطاها، أعطاها، هو هو الذي سيصدقها، آه. أو كقصاص أو آبق، أو آبق، أعطاها عبدا آبقا، عبد، عبد الشارد، نعم. أو دار فلان، أو دار فلان، أعطاها دارا لفلان ليست له هو. أو أو سمسرتها، أو أصدقها بسمسرتها، معناها بأن بأن بسمسرتها مثلا بأسرة السمسرة، أسرة السمسرة مثلا، هو أصدقها قال لها سأصدقك بدار فلان، هذه الدار ليست مملوكة له الآن، أو بسمسرتها، السمسرة أيضا ليست تحت يده الآن، هو ربما يتفق معه ويسمسر له، ربما لا يسمسر له، أو بعضه لأجل، ربما يبيعها، ربما لا يبيعها، أو بعضه لأجل مجهول، أو بعضه لأجل مجهول. كذلك إذا كان بعضه لأجل مجهول، إذا مثلا اتفقا على صداق وأجل بعضه لأجل مجهول، جهلا تاما، أو لم يقيد الأجل. وكذلك إذا لم يقيد الأجل، معناها قال نعم اتفقا على صداق على أجل لم يقيد بشيء معين، نعم، أغرمه لأجل مجهول، لا من دار، يعني لأجل، لأجل مجهول، مثل كأن يقول لوضع امرأة لم تحمل بعد، وعلى أن لم يقيد الأجل يقول له توف إلى أجل غير مسمى، غير مقيد، مثلا أجل غير مسمى، متبعدين، متبعدين، لكن بينهما فرق، لأن الأجل، الأجل غير المقيد معناها إلى أجل غير مسمى، والآخر مقيد لكن مقيد بشيء مبهم، شيء ملي مجهول، بشيء مجهول، نعم. أو زاد على 50 سنة، أو زاد على 50 سنة. كذلك إذا قال لها أصدقتك ب20,000 بعد 60 سنة إن شاء الله، أو بمعين بعيد، أو بمعين بعيد، لأن 60 سنة يمكن ألا تعيش هي لها، ألا يعيش هو لها، نعم. أو بمعين بعيد، كذلك إذا أصدقها بمعين مثلا بدار وبفرس، لكن في مكان بعيد، مكان بعيد جدا. نعم، كخراسان من الأندلس. كخراسان من الأندلس، كان أطلقها وهو في خراسان بشيء معين من الأندلس أو العكس. الأندلس من خراسان. نعم. وهذا اللي عنده يدل على أنه قد يعطيه الغرور. نعم، يمكن أن يكون ضاع، يمكن أن يكون تلف، يمكن أن يكون ضل وبعيد. وجازك مصر من المدينة. وجازك مصر من المدينة، معناها ليس بعدا شديدا. كمصر، كبعد مصر من المدينة. كأن يعتقها بمعين وهو في مصر والمعين في المدينة، أو العكس وهو في المدينة والمعين في مصر. لا بشرط الدخول قبله. ولا يجوز في هذه الحالة إذا أطلقها بمعين في مكان بعيد بعدا متوسطا، لا يجوز في هذه الحالة أن يشترط عليه الدخول قبل أن تقبضه. إلا القريب جدا. إلا إذا كان المعين قريبا جدا، أبعد مثلا أميال، يجوز أن يشترط عليه الدخول قبل القبض. وضمنته بعد القبض إن فات أو بمقصوب علماه لا أحدهما. نعم، وضمنته بعد القبض إن فات. إذا فات بعد القبض ضمنته، معناها هو أخذته وقبضته، قبضته وبعد قبضها له باعته مثلا أو أهبته أو اعتقته إذا كان شرعا على عادته وفي التمثيل بالعبيد ونحو ذلك، هذا طبعا تضمنه إذا مثلا طلق الزوج قبل الدخول أو فسد النكاح، فسخ النكاح، تضمنه لعيب ونحو ذلك. ضمنته اللي هو الصداق. نعم، ضمنته الصداق اللي هي الزوجة بعد القبض إن فات. إن فات، نعم. أو بمقصوب علماه لا أحد. ولا يجوز كذلك النكاح بمقصوب علماه، لكن يفسد به النكاح، بمعنى أن يكون الصداق بمقصوب علماه، علمت هي أنه مقصوب وعلمه هو أنه مقصوب. لا أحدهما. لا أحدهما، لا، إذا كان إنما علمه أحدهما ذلك لا يفسد النكاح. العكس يتعرف من دونه ولا العكس؟ أي نعم، إذا علمته هي وعلمه هو فقط. إذا مثلا علمه هو أنه مقصوب ولم تعلم هي، وأخذتك صداق، النكاح صحيح. وإذا علمته هي ولم يعلم هو أنه مقصوب وأخذته أيضا فالنكاح صحيح. تعال مثلا هو هذا اللي هي صداقها به، قابه والله بايعه من الشباك اللي مقبول تعرف هي عنه مقصوب، بيقول هو ما يقدر يعود عاطيه هو الشيء يعرفه من نفسه مثلا، تعود هي تعرف عن المقصوب وما يعرفه داخل استبعاد. يمكن أن يكون مثلا هو لا يعلم أنه مقصوب مثلا، لأنه اشتراه مثلا واشتراه من أحد غصبه. أو باجتماعه مع بيع. كذلك يفسد باجتماعه مع بيع، لا يجمع بين النكاح والبيع. كدار دفعها هو أو أبوها. كأن يدفعها مثلا دار، أن يقول لها أنا مثلا أبوها، كأن يقول لها أنت تشتري هذه الدار من عندي وأنا أدفع لك الصداق. إذن هو باعها الدار وتزوجها، معناها بأن يكون الأمران مرتبطان. لكن ليش هذه الدار لا يدفع لها الصداق؟ لا فقط العقد على أن إذا اشترت منه الدار يتزوجها، العقد مترابط. أتخاط فيه بيع صداق في نفس الوقت. نعم أو أبوها أو أبوها، أو يقول له أبوها أنا أزوجك هذه على أن تشتري مني هذه الدار. كدار دفعها هو أو أبوها. نعم. وجاز من الأب في التفويض. وجاز من الذي في التفويض، وجاز أن يجمع الأب بين البيع والعقد والنكاح في التفويض، مثلا بأن يقول له أبيعك هذه الدار بكذا وأنكحك ابنتي على التفويض، على صداق التفويض، لكن بشرط أن لا يكون هناك شرط التلازم، مثلا فقط أن يبيعه يقول له سأبيعك هذه الدار بكذا وأزوجك ابنتي بنكاح تفويض على التفويض، أنا على أن أفوض لك قدر الصداق. اجتهد فيها الراجل، اجتهد فيها الراجل أو اجتهد. طب إنك احتفظ سنتكلم عنه، ربما يكون تفويض للرجل، ربما يكون للمرأة، ربما يكون للحكم. جاز نكاح التفويض والتحكيم، وجاز نكاح التفويض والتحكيم. بالنسبة لنكاح التفويض والتحكيم جائز، معناها هذا النكاح الذي يفوض الذي لا يكره فيه صداق، لا يكره فيه صداق، يعقد لكن لا يكره الصداق، لا يكره الصداق، هذا نكاح التفويض، لا يكره قدر الصداق، لا يكره الصداق، ويعرف أن لابد من صداق لكنه لا يكره. وكذلك التحكيم بأن يحكم الزوج أو الزوجة أو أجنبي بعد التفويض في قدر الطلاق، هذا يجوز. جاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر بلا وهبة، نعم، وهو عقد بلا ذكر مهر، معناها العقد عند العقد لا يذكر مهر، ولكن لا بلفظ وهبت، لأن وهبت لا يصح عقد النكاح بها إلا مع بصداق، لفظ وهبت لا يصح عقد النكاح معها إلا بصداق، إلا بذكر الصداق، لأن المرأة لا يجوز أن تهب نفسها للرجل بالإجماع، وإنما ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي وإن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، كما في سورة الأحزاب. وهبتها لك بما معك، إذا قال الحديث بما معك، بما معك معناها الصداق، أنا ذكر الصداق. وهو في الحديث قال زوجناكها وملكناكها، بالنسبة للحديث سلم سعيد السعيد ما بها لظهرت ملكناك أو زوجناك ما معك من القرآن. ولكن وهبت لفظها يجوز، يجوز إذا ذكرت، إذا قلت وهبت بصداق كذا، وهبت فلانة لفلان بصداق كذا. وفسخ إن وهبت نفسها قبله، وفسخ إن وهبت نفسها قبله، قبل أن يعطى لها الصداق، إذا وهبت نفسها للزوج قبل أن يعطى لها الصداق أو يقدر لها قبل أن يقدر لها ويعطى يفسخ. وصحح أنه زنا، وصحح أنه زنا إن دخل بها، إن دخل بها مع أنها وهبت نفسها ولم يقدم صداقا، هذا صحيح فيها أنه زنا. صحيحة، الصحيحة هذا طبعا صحيحة عندما يقولها في مصطلحاته، قالوا أشيروا بصححة أو استحسنة إلى أن شيخا غير الذين قدمتم قد صحح هذا أو استحسنة، أنا هذا اختيار متصحيح من أحد الشيوخ المالكي. واستحقته بالوطي، واستحقته أي استحقت الصداقة الذي وقع على التفويض والتحكيم بالوطي، نعم، لا بموت أو طلاق، لا بموت أو طلاق، إذا مات وهو لم يعين لها صداقا، لم يفرض لها صداقا، ليس لها صداق عند المالكية ولها صداق عند الإمام أحمد، وهو الصحيح لحديث ابن مسعود الذي رأينا، حديث ابن مسعود عند الأربعة صححه الترمذي وحسنه جماعة، الذي قال فيه، سئل فيه عن رجل تزوج امرأة ومات ولم يفرض لها ولم يدخل بها، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شرط، وعليها العدة ولها الميراث. أما بالنسبة لقضية الميراث لا خلاف فيها، مثلا بالنسبة للمالكيين يرون أنه يرث، أنها ترث، ولكن يرون أنه إذا لم يسمي لها صداقا قبل موته لا صداق لها. ولكن مذهب غير المالكيين هو الصحيح للحديث، لأن أيضا معقل بن سنان الأشجعي شهد بذلك، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروقة بنت واشق مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. أنا هذا عاد في حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا وكس عنها، لا وكس عنها، لا نقص ولا شرط عنها لا زيادة. وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح عنه زنا واستحقته بالوطء إلى بموت أو طلاق. استحقته بالوطء إلى بموت أو طلاق. الطلاق كذلك في الآية، نص الآية لا توعدهم بسلام ولا تعصموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم حرا، واعلموا أن الله هو العليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. هنا إنما اطلبوا منه المتعة فقط وليس عليه الصداق، إلا أن يفرض وترضى. إلا أن يفرض وترضى، إلا إذا فرض قبل الموت أو قبل الطلاق ورضيت فإن لها حينئذ الصداق، لها بالطلاق قبل الدخول نصفه ولها بالموت الصداق كاملا. ولا تصدق فيه بعدهما، ولا تصدق فيه بعدهما. أنا إذا بعد الطلاق وبعد موت الزوج إذا ادعت بأنه فرض وأنها رضيت لا تصدق في ذلك. نعم. لا تصدق فيه بعدهما، بعد فيه نعم في في في في الفرض، في الفرض لها والرضا تصدق فيه، في أنه فرض لها ورضيت لا تصدق فيه بعدهما، أي بعد الطلاق والموت. وإذا مات الزوج أو طلق لا تصدق بعدهما. ولها طلب التقدير ولزمها به. نعم، ولها طلب التقدير، ها إذا فوضت أن تطلب أن يقدر لها ليس يعطى لها، أن يقدر لها الصداق ليس يعطى لها، ولزمها فيه ما قدر، ولزمها إذا قدر لها، إذا قدر لها الزوج وكان هو اللي فوض له وقدره وقدر لها لزمها ما قدر. يبدو أن تخطينا الصفحة، يلا كنا نبدأ من عنده. وجاز من الأبي في التفويض، إيه التبس عليك وجاز من الأبي في التفويض بما بعدها، عند قوله وجاز نكاح التفويض، وجاز نكاح التفويض. أرجع إلى ما أرجع إلى إلى إلى حيث تجاوز. وجاز من الأبي في التفويض، وجاز من الأبي من الأبي في التفويض، وجاز أي جاز الجمع بين البيع وأن والصداق من الأبي في حالة نكاح التفويض، أنا بأن يبيع الدار بثمن معين وينكح ابنته على التفويض، ابنته على بدون ذكر المهر. نعم. وجمع امرأتين سمي لهما أو لإحداهما. وجاز أيضا أن يجمع بين امرأتين سمي لهما أو لإحداهما. ثلاثين يجمع بين امرأتين، إذا سمى لهما، سمى لكل واحد منهما، يجمع بينهما في عقد واحد، إذا سمى لكل واحد منهما أو سمى لإحداهما وما بقي سمى الصداق، عين قدر صداق وسمى لإحداهما ما لها منه وجمع بينهما في عقد، في الباقي أيضا للثاني. نعم. وهل وإن شرط تزوج الأخرى أو إن سمى صداقا مثل قولان؟ نعم. وهل وإن شرط تزوج الأخرى معناها وهل يجوز مع شرطه أنه سيتزوج الأخرى؟ معناها هو قال عقدت وهو أراد أن يتزوج امرأته فعقد عليها بشرط أنه سيتزوج أخرى وسمى صداقا سمى صداقا بعضه مسمى لإحداهما والباقي للأخرى. نعم. الباقي مؤجل لغير مسمى. الباقي يعني الباقي اللي لم يسمى ما بقي مما عينه. أو إن سمى وهل وإن شرط تزوج الأخرى؟ نعم. وهل يجوز مع شرط تزوج الأخرى مع أنه إنما سمى لإحداهما لكن ما بقي للأخرى؟ طيب. وهل كذلك مع شرط وهل كذلك يجوز هذا الجمع بينهما في عقد مع قوله لكل منهما صداق المثل يعين مبلغا معينا ويقول لكل منهما صداق مثل ذاته؟ هل يجوز ذلك؟ قولان في خلاف. ولا يعجب جمعهما ولا يعجب ويكره عند ابن القاسم جمعهما في عقد. والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله. والأكثر على التأويل بالمنع. وأكثر لفقهاء المالكيين على تأويل المدونة بمنع ذلك لأنه يؤدي إلى النزاع ويؤدي إلى الغرر. والأكثر على المنع التأويل بالمنع والفسخ قبله. والفسخ قبل الدخول. وبعض العلماء قال لا يفسخ والنكاح صحيح. نعم. وهذا جمع من دركان السيان فيه الحرتين والأمتين ولا خاص بالحرتين. هذا إذا رضيت هي بالأم ما هي مشكلة إذا رضيت بالأم ولا يتزوج عليها الأم إلا برضاها. نعم. رضيت. نعم. والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله. والفسخ قبل الدخول. وصداق المثل بعد. وصداق المثل بعد الدخول. والأكثر على أن فيه صداق المثل بعد الدخول. للكراهة. معناها الأكثر على المنع على تأويل المدونة بالمنع لا بالكراهة. وهناك جمهور من العلماء قال بالكراهة فقط. والنكاح صحيح ولا يفسخ قبل البناء ولا بعده. المنع اللي هو التحريم. المنع التحريم. أو تضمن إثباته ورفعه. وكذلك يفسد الصداق يفسد النكاح إذا تضمن إذا كان الصداق متضمنا لرفع النكاح. إذا كان الصداق متضمنا لرفع النكاح يفسد النكاح. متضمنا لرفع النكاح. كيف ذلك؟ أعطى مثال. إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه. كدفع العبد في صداقه. مثلا الآن هذه امرأة تزوجها عبد فإذا كان سيتزوجها العبد على أن يدفع لها هذا العبد في صداقها هذا يرفع النكاح لأن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج العبد. كدفع العبد في صداقه. في صداقه. دفع العبد للمرأة في صداقه. المرأة بدل لا يجوز لها أن تتزوج عبدا لها هي. هو السيد أراد أن يزوج عبده امرأة فقال سأزوجك هذا العبد على أن صداقه أنت هو أعطيك إياه فهو بمجرد أن تملكه يفسخ النكاح لأن لا يجوز لها أن تتزوج عبده. فإذا الصداق كأنه مقتضي لرفع النكاح. صداق الذي سنثبت به النكاح هو مقتضي لرفع النكاح. لا يفسخ مباشرة. نعم. لن يعود له العبد. نعم. بالتالي هو لن يقع قاع لأنه هو الصداق هو سبب حلية النكاح. وهو إذا وقع إذا مثلا قدمه لها كصداقة سينقضه. واضح. نعم. هذه القضية من القضايا التي ذكر فيها محمد علي والعبد الودود شيء ذكي جدا. في بعض مرة رحمه الله كتب رجل من الموريتانيين كتب كتابا ينتصر فيه للمذهبية وأنه لا يجوز الاجتهاد وأن الاجتهاد قد أغلق بابه وأن على الناس أن تلتزم المذاهب الأربعة ولا يجوز الخروج عنها بأي حال من الأحوال. واستدل على ذلك بنقول لعلماء المذاهب. فقاله هو قال له هذا العزو صحيح لكن القول به مقتضي لرفعه كدفع العبد في مهري كدفع العبد في صداقي كدفع العبد في صداقي. وإذا استشهد لهم مدينة مذهب مولي كدفع العبد في صداقي وبعد البناء تملكه أو بدار مضمونة وبعد البناء تملكه أو بدار مضمونة لأنه هو إنما استمد منع الاجتهاد من أهل المذاهب غير المجتهدين، فهؤلاء لا حق لهم في الاجتهاد إذن انطلاقا من قوله حتى يمنع الاجتهاد. لا حق لهم في اجتهاد من اجتهاد قضى هذا. نعم قال يا أخي محمد عليها كدفع العبد في صداقي وبعد البناء تملكه وبعد البناء تملكه. أما إذا دفعه بعد البناء بها فإنها تملكه يفسخ النكاح لكنها تملكه أو بدار مضمونة لأنها استحقت صداقها حينئذ بعد البناء أو بدار مضمونة. كذلك لا يجوز أن يكون الصداق بدار مضمونة لأن الدار المضمونة في ذمة هذه فيها غرر. الدار لابد أن تكون معين مكانها وتعين عينها. الدار ما هي موجودة مضمونة في ذمة فقط. أن يتزوجها على أنه سيبني لها دارا من مواصفات كذا فقط في مدينة كذا. هذا رجع كيف معين لقوي الجنة؟ ليس معينة. هاي دار في ذمة. دار معينة معناها أنا يتزوجها على دار في المنطقة الفلانية مواصفاتها هكذا. هذا في ذمة. أنا أتحمل لك. مازال يعذر نعم أو بدار مضمونة أو بألف زين وإن كانت له زوجة فألفان بخلاف ألف نعم أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان معناها تزوجها بألف وقال في عقد النكاح أنا أتزوجك بألف فإن كانت لي زوجة ثانية فصداقك ألفان. هذا لا يصح. وإن كانت له زوجة فألفان بخلاف ألف أكمل الكلام خلاف ألف وإن أخرجها من بلدها وتزوج عليها فألفان نعم بخلاف أتزوجك بألف وإن أخرجت من بلدك أو تزوجت عليك زوجة ثانية فصداقك ألفان. فهنا يصح العقد ويكون على ألف. قال صداقك ألفان ولا ألف؟ لا اسمع عندنا صورتان. الصورة الأولى تزوجها على ألف على أنه إن كانت له زوجة في الماضي فصداقها ألف فهذا لا يصح. لا يصح. الصورة الثانية تزوجها على ألف على أنه إن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها زوجة ثانية فلها ألف. هذا يصح لكن إنما تلزمه ألف واحد. وفرق بين الصورتين شيء. الصورة الأولى هو قال فيها أنا أتزوجك على ألف